بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. بعدما تكلم المصنف رحمه الله عن النكاح و أحكامه شرع في بيان أحكام وليمة النكاح. فالوليمة أو وليمة العرس هو اسم للطعام الذي يقام للعرس أو بمناسبة العرس، ويسن للإنسان إذا تزوج أن يولم ويدعو لهذه الوليمة أقاربه وأهله ولو بشاه. وذلك لما في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. فأقل يعني لا يجب الشاه، لو كان أقل من شاه أو كان على غير لحم وكالبقول ونحو ذلك مثلا في بعض البلدان فلا بأس. قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه. إذا دعي المسلم إلى وليمة العرس تجب الإجابة، وهي الوليمة الوحيدة أو الطعام الوحيد الذي تجب وجوبا أو يجب وجوبا على المسلم إجابته، وذلك بشروط. لذلك قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه. وهذه الشروط سبعة، سبعة شروط إذا اجتمعت وجب على المسلم أن يجيب الدعوة وليمة العرس. أولها أن يكون الداعي مسلما، فإذا دعاه غير المسلم فلا يجب إجابته. الثاني أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره كأهل البدع ونحوهم ممن يجب هجرهم، فإذا كان من غير هؤلاء يجب إجابته. الشرط الثالث أن يكون مال الداعي حلالا، لا يكون قد اختلط الحلال فيه بالحرام، ففي هذه الحالة لا يجب إجابته. الشرط الرابع أن يكون المدعو معينا، معينا يعني يدعى باسمه شخصيا. أما إذا كانت الدعوة دعوة الجفلة يعني دعوة عامة فلا يجب إجابة الدعوة، يعني لو كان مثلا إعلان عام ونحو ذلك فلا يجب. فمن شروط الإجابة أن يكون المدعو قد عين إما باسمه أو يتصل عليه مثلا الداعي شخصيا أو يرسل له رسالة شخصية. والرسائل في هذا الزمن في منها شخصي وفي منها رسائل عامة، فهذه على حسب يعني ظروف الرسالة هل هي عامة أم لا. الشرط الخامس ألا يكون المدعو معذورا بمرض أو شغل لا يستطيع تركه. إذا كان معذور مريض أو يعني عنده شغل لا يستطيع تركه يتضرر بتركه فلا يجب دعوته، وينبغي أن يبين عذره للداعي حتى لا يقع في نفسه شيء. الشرط السادس ألا يكون في الوليمة منكر لا يستطيع إزالته. فإذا كان فيها منكر لا يستطيع إزالته فلا يجب عليه الدعوة. أما إن كان يستطيع إزالته وإنكاره فيجب أن يحضر ويزيل المنكر. الشرط السابع أن أن تكون هذه الدعوة في اليوم الأول، أن تكون في اليوم الأول، لأن بعض البلدان يكون فيها وليمة في اليوم الأول ووليمة في اليوم الثاني ووليمة في اليوم الثالث، لا زالت في بعض المجتمعات موجودة هذه، التي يجب حضورها هي الوليمة التي في اليوم الأول، ولا يجب حضور وليمة اليوم الثاني، ويكره حضور وليمة اليوم الثالث، لأن هذا فيه شيء من الإسراف. إذن قوله رحمه الله وتجب الإجابة إليها بشرطه، عرفنا أن الشرط المقصود هنا أي الشرط اسم جنس يعني شروطه، وعرفنا أن الشروط 7. ثم قال وتسن لكل دعوة مباحة، يعني غير دعوة النكاح، وليمة أي وليمة من الولائم، هل يجب إذا دعاك مسلم إلى وليمة أن تحضر؟ الجواب لا، وإنما يسن، يسن أن تحضر إذا دعاك المسلم إلى وليمة مباحة، يعني ليس فيها حرام وليس فيها منكر. وتكره لمن في ماله حرام، إذا دعاك رجل مرابي مثلا أو في ماله أو مرتشي أو رجل معروف أنه ماله فيه حرام، يكره أن تجيبه، يكره أن تجيبه سواء كان وليمة عرس أو غيره، كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. يعني هذا الرجل الذي اختلط الحلال في ماله بالحرام يكره إجابة دعوته، ويكره أكل أكله، ويكره قبول هبته وهديته، من باب أن يعني ترك المشتبهات. ثم قال رحمه الله ويسن الأكل، يعني إذا حضرت الوليمة، المقصود بقولنا يجب حضور وليمة العرس، الوجوب متعلق بالحضور ولو لم تأكل، واضح؟ أما الأكل فهذا مسنون، لأن المقصود أن تحضر لتفرح صاحب الدعوة، يعني تعطيه قيمة وقدرة أنه دعاك فأجبته. أما الأكل فلا يجب أن تأكل، وإنما يسن، يسن أن تأكل. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة، يعني الأكل الذي موجود في الوليمة متى يباح لك أن تأكل؟ الجواب يباح إما بصريح إذن، كأن يقول الداعي تفضلوا على العشاء، هذا صريح إذن، أو قرينة مطلقة. القرينة كأن يفتح الأبواب على أماكن الوليمة مثلا، هذه قرينة أنه يعني يدعو الجمهور إلى الأكل، أو قرينة مطلقة. مطلقة يعني سواء كان قريبه أو صديقه أو كان غريبا عنه، واضح؟ طيب، نفهم من ذلك أنه لا يجوز الأكل من الوليمة قبل الإذن الصريح أو القرينة، واضح؟ ثم قال رحمه الله والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. إذا كانت الدعوة في النهار غداء، وكان المدعو صائما، فإما أن يكون صومه صوم فرض أو صوم نفل. فإن قال قائل كيف يدعوه إنسان في صوم فرض، يعني إذا صوم فرض ليش ما يكون الداعي صائم؟ الجواب أن الفرض ليس فقط في رمضان، قد يكون صائم صوم نذر أو قضاء رمضان، هذا صوم فرض، وإلا في رمضان ما يتصور أصلا المسلم يدعو إلى وليمة في النهار في رمضان. المهم إذا كان الصائم صائم فرض فلا يجوز طبعا الأكل، لكن يحضر، يعني إذا كان وليمة عرس في النهار وكان المسلم صائما صوم فرض وانطبقت الشروط 7 اللي قبل قليل، يجب عليه أن يحضر، والصوم ليس عذرا في عدم الحضور، لكن ما يأكل، يحضر فقط ليهنئ ويدعو لهم، يدعو لهم بالبركة وكذا. أما إذا كان الصائم صوم نفل، قال ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، إذا كان الصائم صوم نفل هل الأفضل أن يفطر أم لا؟ كلام المصنف هنا رحمه الله يقول إذا كان فطره سيجبر خاطر الداعي فالأفضل له أن يفطر، أما إذا كان الداعي يعني لن يعني يتضرر أو لن يأخذ بخاطره إذا كان الصائم مثلا لم يفطر فهنا يستمر على صومه أفضل، ولكن ظاهر عبارات الفقهاء أنه إذا دعي فإنه يسن له أن يفطر مطلقا سواء كان فيه جبر خاطر أم لا، أما إذا كان فيه جبر خاطر فيتأكد هنا الفطر ويكتب له نيته إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. كذلك مما يسن في النكاح إعلانه، والإعلان أي إشهاره بأن فلانا قد تزوج فلانة أو بنت فلان. لماذا يسن إعلان النكاح؟ حتى ترفع التهمة عن الرجل والمرأة، يعني إذا شوهدوا في مكان ما والناس لا يعلمون أنه زوجها قد يتهمونهم، ها؟ وكذلك قديما لا يوجد توثيق يعني مكتوب مثل الآن، فإذا جاء ولد بعدين وكان النكاح غير معلن قد يشك في نسب الولد أو نحو ذلك. فالمقصود أن إعلان النكاح فيه مصالح وفيه إظهار هذه يعني هذا من شعائر الإسلام هذا الأمر، وهذا أمر يفرح به فيسن إعلانه، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بإعلانه، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. قال: وضرب بدف مباح. الدف هو الذي نسميه الآن الطار، وهو الطبل المفتوح من جهة والمغلق من جهة، فإذا كان مغلقا من الجهتين يسمى طبلا، والطبل اللي هو المغلق من جهتين هذا حرام إلا في الحرب، يباح في الحرب. أما الدف الذي هو مفتوح من جهة فقط اللي يسمى الآن في عرفنا الطار، فهذا يباح ويسن أن يضرب في النكاح، يسن. قال: بدف مباح. والدف المباح هو الدف الخالي من الصنوج والحلق، الصنوج اللي هي ما يركب على الدف من الداخل من القطع الحديدية الصغيرة التي تصدر أصواتا مع ضرب الدف، هذه ما أدري يسمونها يعني كراكيش أو شيء ما أدري يسمونها، المهم تسمى في اللغة العربية صنوج، هذه لا لا لا لا تجوز، يجب الدف الذي يضرب في النكاح هو الدف الخالي من هذه الصنوج والحلق الحديدية المعلقة به. قال: يسن هذا، يسن ضربه. طيب هل يسن للرجال والنساء أم للنساء فقط؟ أما النساء فهذا مجمع على جوازه بل سنيته للنساء، ضرب الدف للنساء محل إجماع. أما الرجال ضرب الدف للرجال فهذا فيه يعني خلاف حتى في المذهب، والصحيح من المذهب إباحته للرجال بلا كراهة، يعني يباح أن يضرب الرجال الدفوف فقط وليس الطبول، والدفوف ينبغي أن تكون خالية من الصنوج، فهذا يباح كما هو ظاهر كلامه في المنتهى، وكذلك ذكره الشيخ مرعي في الغاية. قال: وفي ختان ونحوه، يعني كذلك يباح أو يسن ضرب الدفوف في الختان، الختان هو وقت ختن الصبي أو البنت، فإذا عندنا يسن الدف في العرس ويسن كذلك في الختان، ويسن أيضا في العيد في الأعياد كما ضرب الدف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، كذلك يسن عند قدوم غائب، عند قدوم غائب من سفر كذلك. طيب، ما حكم الدف في غير هذه الأحوال؟ ما حكم الدف في غير هذه الأحوال؟ الجواب الكراهة، الدف يكره في غير هذه الأحوال، يعني لا ينبغي على الإنسان أن يكثر منه، لكنه على كل حال مكروه في غير هذه الأحوال. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في عشرة النساء، يعني يعنون له فصل في عشرة النساء. قال رحمه الله: ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله. يعني يلزم كلا من الزوجين، الزوج والزوجة، معاشرة الآخر بالمعروف، والمعاشرة بمعنى المخالطة والمعاملة، ويعني العيش والتعامل بين الزوجين، وهذا ينبغي أن يكون بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وألا يمطله بما يلزمه، يعني الحقوق التي تلزم الزوج على زوجته يجب أن لا يؤخرها، كالنفقة، يؤخر عليها النفقة، يؤخر عليها يعني ما تحتاجها من النفقة. كذلك الزوجة، من حقوق الزوج عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، فيحرم عليها أن تمتنع منه بلا عذر، ويحرم عليها كذلك أن تتأخر عنه أو تماطله بعد. أو قال: وألا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله. ليس فقط يلزم كلا من الزوجين بذل الحقوق للآخر، لا، بل يجب أن يكون هذا البذل بطيب نفس ولا يكون بتكره وتذمر. يعني إذا مثلا طلب الزوج زوجته للاستمتاع، لا يجوز لها أن تجيبه متبرمة متكرهة، فإن هذا ليس من العشرة بالمعروف. كذلك الزوج. ثم قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. يعني إذا تم العقد، عقد النكاح، وأصبحت المرأة زوجة له، متى تسلم، متى تنتقل يعني إلى بيت الزوج؟ قال: يجب بعقد، إذا عقد يجب بعقد تسليم حرة، يعني الزوجة الحرة غير الأمة، يوطأ مثلها، يعني يجب أن تكون مطيقة للوطئ. يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها هي بنت 9 سنين فأكثر، لأننا سبق أن عرفنا أن النكاح ممكن أن يقع قبل ذلك، لكن التسليم ما يجوز إلا إذا كانت البنت يوطأ مثلها لا تتضرر بالوطئ. قال: في بيت زوج إن طلبها، أما إن لم يطلبها لا يجب تسليمها، إذا ما قال أعطوني إياها لا يجب تسليمها. قال: ولم تكن شرطت دارها، إذا كانت قد شرطت على الزوج قبل العقد أو مع العقد ألا تخرج من الدار، لا يجب عليها أن تخرج حتى لو طلبها. لماذا؟ لأنه وافق على هذا الشرط، فلا يجوز هنا أن يأتي ويجبرها على ذلك. ولم تكن شرطت دارها. قال: ومن استمهل، أمهل اليومين والثلاثة، لا لعمل جهاز وتسليم أمة ليلا فقط. ومن استمهل، يعني إذا الزوج قال أريد الزوجة، والشروط الأولى كلها موجودة فهي حرة يوطأ مثلها، لم تشترط بيت أبيها، ولا يوجد عذر ولا مانع، فذهب لأبيها وقال أعطني الزوجة. لا يجوز أن يؤخر، ولكن إذا طلب منه أن ينتظر استمهل اليومين والثلاثة فقط، يعني ينتظر يومين ثلاثة مو أكثر. قالوا من استمهل أمهل اليومين والثلاثة، لا لعمل جهاز، يعني لا يقال له انتظرنا حتى تنتهي من جهازها كاملا. لماذا؟ لأني أنا ما أدري متى تخلص جهازها، يمكن جهازها يأخذ سنة، صح؟ يمكن يأخذ 6 شهور. فإذا طلبها الزوج ولم تنتهي من جهازها مثلا وأصر، يجب أن تسلم له حتى لو ما انتهت من جهازها، واضح؟ لكن لو قيل له انتظرنا يومين ثلاثة ينتظر لا بأس. قال وتسليم أمة ليلا فقط، إذا تزوج الرجل أمة، فالأمة يتعلق عليها حقان، حق للزوج وحق للسيد. طبعا حق السيد إذا تزوجت الأمة يحرم عليه أن يقربها خلاص، طيب، لكن يبقى له حق الخدمة، حق الخدمة لأنها تعمل عنده. فماذا يفعل؟ فهنا الأمة تكون في الليل للزوج وفي النهار في خدمة السيد إذا كانت تعمل في مكان أو، وهذا الأمر هو معلوم بالنسبة للزوج، يدري أن الأمة مملوكة. لذلك إيش قلنا حنا في حكم زواج الأمة؟ يحرم إلا بشروط سبق أن ذكرناها. ثم قال رحمه الله ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. يعني الزوج له أن يستمتع بزوجته كيفما شاء وقت ما شاء، ولا يقرب طبعا الحيضة ولا يقرب الدبر، ما عدا ذلك يجوز له ما لم يضرها، يعني يكون شيء فيه ضرر عليها، أو يشغلها عن فرض، كأن يكون قد بقي على خروج الوقت وقت قصير، طيب، وهي لم تصلي الفرض، فإذا دعاها لا يجب عليها أن تذهب، لأنها في ذمتها الآن إيش؟ صلاة يجب أن تصليها قبل إيش؟ قبل خروج الوقت. كذلك إذا كان عليها أيام من رمضان لم تقضيها، ولم يبقى على رمضان إلا عدد الأيام التي أفطرتها، يكون عليها 7 أيام وباقي على رمضان 7 أيام، ما الحكم هنا؟ يجب عليها أن تصوم 7 أيام هذه قبل دخول رمضان. فهنا لا يجوز للزوج أن يجبرها على الفطر، واضح؟ لأنها فرض عليها في هذه الحالة أن تصوم. غير ذلك يجب أن تجيبه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر المرأة التي يدعوها زوجها لفراشه فتمتنع، وهذا طبعا ينطبق حتى على الزوج. لكن لماذا ذكر الزوج أن الزوجة يجب أن تجيب أيضا؟ لأنه هو الغالب، يعني هو الغالب أن الداعي والطالب هو الرجل والمطلوب هي المرأة. لكن كذلك على الزوج أن يعف زوجته إذا أرادت أو رغبت في ذلك. ثم قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. يعني يحق للزوج أن يسافر ويأخذ زوجته معه، ولا يجوز لها أن تمتنع بدون عذر، ومن حقوقه ذلك أنه إذا أسافر تسافر معه إذا أراد هو، ما لم تكن شرطت بلدها، إلا إذا كانت قد شرطت في العقد أن لا تسافر معه وأن لا تخرج من البلد ووافق، هنا لا يلزمها أن تذهب معه. أما إذا لم تكن قد شرطت والزوج أراد السفر وأراد الزوج أن تكون معه، لا يجوز لها أن تمتنع، من حق الزوج أن يأخذها معه، فإن امتنعت تعتبر ناشزا، إلا إذا كان هناك عذر، مرض ما تستطيع تسافر، أو إذا سافرت مثلا فيها ضرر معين، هنا لا، أمر آخر. قال: وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة. الزوج لا يجوز له إذا كانت الزوجة حائضا فطهرت أن يطأها إلا إذا اغتسلت. فقد تكون المرأة قليلة الدين مثلا ولا تصلي أو لا ترغب في الصلاة فتحيض ولا تغتسل، فهنا الزوج سيحرم من وطئها، له أن يجبرها على الغسل في هذه الحالة. كذلك الجنابة له أن يجبرها على غسل الجنابة، وعلى إزالة النجاسة كذلك وغسل النجاسة له أن يجبرها على ذلك. قال: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. الزوج له أن يجبر زوجته على أخذ ما تعافه النفس من شعور ونحو ذلك، وهذا الأمر من أسباب يعني استمرار الحياة الزوجية، لأن الرجل إذا عافى وكره زوجته هذا يكون ذريعة له في الوقوع في إيش؟ في الحرام. كذلك العكس، فينبغي على الزوج والزوجة أن لا يكرها أنفسهما للطرف الآخر. فالزوجة ينبغي أن تكون على أكمل صورة أمام زوجها، والزوج كذلك ينبغي أن يكون على أكمل صورة أمام زوجته. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. واضح؟ لأن هذا سبب في استمرار الحياة الزوجية وطريق لإحصان النفس وعفاف الفرج. فإذا ما فقد هذا الأمر وعافى الزوج زوجته أو الزوجة زوجها سيكون هذا والعياذ بالله ذريعة للوقوع في الحرام والانزلاق في أوحال الفواحش. قال: ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. الوطء أو الجماع هل يجب على الزوج؟ الجواب: نعم يجب، في كل 4 أشهر مرة، يعني في كل 3/3 سنة مرة. هذا أقل شيء، الحد الأدنى يعني، لأنه إذا زاد عن هذا ستتضرر الزوجة بذلك. إن قدر، إذا لم يكن به مرض أو لم يكن مثلا محبوسا في مكان أو مسجونا ونحو ذلك. ومبيت كذلك يلزم الزوج المبيت، يعني عند الزوجة، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4. يعني إذا كان الزوج يبات خارج المنزل هل يجوز للزوجة أن تلزمه، أو يعني هل من حق الزوجة أن تطالبه بأن يبات عندها؟ الجواب: نعم، من حقها ليلة كل 4 ليالي، ليلة كل 4 ليالي، وله هو 3 ليالي إذا يبات خارج المنزل. 3 ليالي فأقل له ذلك، فوق 3 ليالي هو مخطئ ومقصر يكون في حق الزوجة. طيب لماذا 3 ليالي؟ أيوة، لأنه من حقه أن يتزوج 4، صح؟ وإذا تزوج 4 فسيبيت عند كل امرأة ليلة كل 4 ليالي. واضح؟ فعرفنا أن من حقها من أيام الزوج يوم كل 4 أيام، وبالتالي يلزم الزوج أن يبيت عند زوجته ليلة كل 4. طبعا الأصل أن كل ليلة، لكن إذا هو أراد أن يبات برا لأمر من الأمور حد 3 أيام، حد 3 أيام، إلا إذا تنازلت الزوجة أو رضيت الزوجة بذلك فهذا حقها وأسقطته. قال: ومبيت بطلب، إذا طلبت هي ذلك عند حرة ليلة من كل أربع وأمة من كل سبع، لأن الأمة على النصف من الزوجة، على النصف من الزوجة، وبالتالي إذا تزوج الرجل مثلا حرة وتزوج عليها أمة فيبيت عند الحرة يومين وعند الأمة يوم، واضح؟ فإذا تزوج مثلا حرة أمة وعنده ثلاث حرائر غيرها راح تكون كل واحدة يومين، واليوم السابع للأمة، واضح؟ وبالتالي يكون من حقها يوم كل سبعة أيام. قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. إذا سافر الزوج لعمل أو تجارة أو نحو ذلك فزاد سفره عن نصف سنة يعني ستة أشهر، فهنا إذا طلبت الزوجة قدومه، من حق الزوجة أن تطلب قدوم الزوج، فهنا يجب أن يراسله الحاكم أو القاضي، يقول له تعال ارجع الزوجة طلبت قدومك. فإن أبى ولم يرجع بلا عذر، يعني يقدر يرجع ما عنده عذر في عدم الرجوع، من حق الزوجة أن تطلب التفريق بينهما وتطلب الطلاق، ولو لم يقبل إيش منه الزوج، ولو لم يقبل الزوج، لأن هذا السفر الطويل فيه إضرار بإيش؟ إضرار بالزوجة، صح؟ هو من حقه ستة أشهر، بعد ستة أشهر إذا طلبته الزوجة فامتنع، من حقها أن ترفع قضية عليه عند القاضي ويفرق القاضي بينهما بطلبها. وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، يعني الحكم الأول هذا إذا علم مكانه وأمكنت مراسلته، لكن إذا فقد ما يدرون يعني إيش الوضع عنده، فهذا ما يفسخ، وهذا له تفصيل سيأتينا إن شاء الله بين في قضية التفريق بين السفر الذي ظاهره السلامة والسفر اللي ظاهره إيش الهلاك، وفي هذا له تفصيل وهذا له تفصيل، له سيأتي إن شاء الله. قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. رحمكم الله. إذا كان للرجل أكثر من زوجة يحرم عليه أن يجمع بينهما في مسكن واحد، والمقصود بالمسكن الواحد هو المسكن الكامل الذي يسكن في مثله، يعني في عرفنا مثلا المسكن الكامل للرجل والزوجة، الزوج والزوجة المتزوجين حديثا، مثلا الشقة صغيرة غرفتين وصالة مثلا، هذا المسكن. فلا يجوز له أن يسكن زوجتيه في شقة واحدة، ما يجوز له ذلك، لأن هذا يسبب مشاكل ويسبب يعني ربما تضييع لحق المبيت لكليهما، لأن سيكون هو نفس المبيت كل يوم نفس المكان، فراح يضيع حق المبيت لكليهما. لكن كيف سنعرف أنه بات عند هذه بات عند هذه إذا كان المسكن مختلف؟ أما إذا كان بيت واحد والبيت فيه شقتين فهذا لا بأس، لا يدخل في هذا المكان، لأن هذه الشقة تعتبر مسكن وهذه الشقة تعتبر إيش مسكن، فهذا هو المقصود. قال: ما لم يرضى، يعني إذا عاد والله ما شاء الله الزوجتين راضين، هذه يعني طبعا من النوادر، لكن لو فرضنا أنه والله راضين يقعدون في بيت واحد أو في شقة واحدة هذا عاد ما شاء الله، هذه ما في بأس. قال: وله منعها من الخروج، وله منعها من الخروج يعني إلا بإذنه، يعني من حق الزوج أن يمنع زوجته أن تخرج إلا بإذنه، يعني لا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت إلا بإذن من الزوج، وللزوج أن يعطيها إذنا عاما، يعني مثلا إذا قبل الزوج أن تكون موظفة ما يحتاج أنها تستأذن منه شنو إذا خرجت الوظيفة، لأن مدام أذن أنها تصير موظفة فهذا إذن إيش؟ ضمني بأن تخرج كل يوم الصبح إلى وين؟ إلى وظيفتها. أو قد يقول لها مثلا كلما أردت الخروج فلك ذلك، لا يجوز، لكن لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن. قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. يعني إذا كان للرجل أكثر من زوجة ويعني هو ليس طفلا، يعني إحنا قلنا الطفل يجوز أن يتزوج، وإذا أجزنا له الزواج له يجوز له أن يتزوج أكثر من وحدة، فهذا لا يجب عليه القسم لأنه لا يستطيع الوطء. لكن غير ذلك إذا كان للرجل عنده أكثر من زوجة يجب عليه القسم. القسم يعني شنو؟ يعني أن يقسم أيامه يوما عند الزوجة الأولى ويوما عند الزوجة الثانية، وإذا كان له أكثر أيضا كل زوجة لا يجب أن يكون لها يوم خاص. لا في وطئ، يعني لا يلزمه أن يعدل بينهن في الوطء، إذا وطئ الأولى أنه يلزم بوطئ الثانية، لا لا يلزم ذلك. المهم إيش؟ المبيت، يعني يكون عندها في الليل. لا في وطئ وكسوة، كذلك مقدار الكسوة، يعني نوعية اللباس مثلا، إذا المهم أن يعطي هذه كسوة وهذه كسوة، لكن مو بالضرورة يكون بالضبط إيش نفس النوع، هذا قد يتعذر يعني. ونحوهما إذا قام بالواجب وعماده الليل، يعني المهم في القسم الليل من المغرب إلى الفجر. لا يجوز له أن يدخل في الليل من المغرب إلى الفجر على بيت الزوجة الأخرى في ليلة الزوجة الأولى، واضح؟ إلا لضرورة، ضرورة مثل واحد من عياله بيموت ينقذ يوديه المستشفى، واحد طايح أو نحو ذلك. غير ذلك إذا دخل فقط دخوله إلى البيت يأثم، تخيل، إلا بموافقة الزوجة الأولى. لذلك العلماء إيش يقولون؟ يسن الاقتصار على واحدة إذا أكفته، لأن فيها مسؤوليات، مو سهلة السالفة. يعني تخيل دخوله على الزوجة الثانية في ليلة الزوجة الأولى حرام، حتى في النهار، لكن في النهار أخف. يعني ينبغي أن يعطي لهذه الزوجة يوم كامل، ليل بنهار، وهذه الزوجة يوم كامل، فيحرم أن يدخل في الليل على الزوجة في غير ليلتها إلا لضرورة، وفي النهار إلا لحاجة. في النهار يجوز الدخول لحاجة، أما في الليل فلا يدخل إلا لضرورة. قال: وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. طبعا عماده الليل هذا لمن كان عمله في النهار، أما إذا كان يعمل في الليل أصحاب شفت الليل مثلا، يعني في الليل هو في العمل، فيكون عماد القسم عنده إيش؟ في النهار لظروفه الوظيفية. ثم قال: وزوجة أمة على النصف من حرة. الزوجة الأمة على النصف من حرة، يعني شنو؟ يعني إذا كان عند الرجل زوجتين، واحدة أمة واحدة حرة، كما قلنا قبل قليل، يمكث عند الأمة يومين وعند الحر عند الحرة يومين وعند الأمة يوم، واضح؟ ومبعضة بالحساب. كيف يعني مبعضة بالحساب؟ المبعضة هي التي بعضها حر وبعضها إيش؟ وبعضها مملوك. فهذه إذا تزوج الرجل حرة ومبعضة، فالحرة معروف، المبعضة كيف يقسم لها؟ قال: بالحساب. يعني إذا كان نصفها مثلا حر ونصفها مملوك، طيب، فهنا تأخذ نصف نصيب الأمة، يعني نصف عفوا نصف نصيب الحرة، فالحرة لها يومين كما قلنا والأمة يوم، فهني إذا كان نص بنص تصير يوم ونص عند الأمة عند الحرة ويوم ويوم عندها، يوم ونصف بيوم وهكذا، يعني يشوف كم نسبة الحرية فيها وكم نسبة الملك ويقسم الأيام على حسب هذه النسبة. قال: وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. إن أبت أي الزوجة المبيت معه، يعني تركت منزل الزوجية كما يقولون أو تركت البيت، أو السفر قال ما شرطت أن لا تسافر، سافرت، سافر هو أو أراد السفر فأبت أن تسافر معه فهذه ناشز، أو سافرت في حاجتها مو شرط أن تكون ناشز، يعني سافرت في شيء لها هي ولو أذن الزوج، في هذه الحالات الثلاث يسقط عنها القسم ويسقط عنها النفقة، ما يجب أن ينفق عليها. إذا خرجت، إذا أبت المبيت يعني خرجت من البيت دون رضا، هذا الخروج يحرمها من النفقة إلا إذا كان طبعا خروجها لضرر عليها، كان يضربها الزوج ضربا شديدا أو كان الزوج مثلا فيه خلل كبير أو نحو ذلك، لكن في الظروف الطبيعية إذا خرجت من بيت الزوجية سقط حقها في النفقة. كذلك يسقط حقها في القسم إذا كان عنده أكثر من زوجة وخرجت الزوجة بدون إذن، سقط حقها في إيش؟ في القسم، فله أن يمكث عند الزوجة الثانية طول الأيام. أو سافرت لحاجتها لمصلحتها هي، ففي هذه الحالة أيضا يسقط حقها في القسم والنفقة. ثم قال رحمه الله: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. يعني إذا تزوج زوجة ثانية بكرا على زوجته يمكث عند البكر سبعة أيام ثم يبدأ بالقسم، واضح؟ أما إذا تزوج ثيبا يمكث عندها إيش؟ ثلاثا ثم يقسم. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما تزوج أم سلمة وهي ثيب كما تعلمون قال: إن شئت سبعت لك وقضيت. يعني إذا كانت ثيب له أن يسبع لها، يعني يجلس عندها سبعة أيام، لكن إذا جلس عندها سبعة أيام لازم يقضي أربعة أيام لإيش؟ لزوجة الأولى لأن هي ثيب، لكن إذا كانت بكرا يمكث سبعة أيام ولا يقضي شيء. ثم قال: والنشوز حرام. طبعا النشوز في اللغة الخروج والبروز، نشز أي شيء خرج عن الطريق المستقيم أو خرج عن النمط الصحيح، وفي الاصطلاح النشوز خروج الزوجة عن طاعة زوجها، فالنشوز حرام، وهو قال: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا تعريف النشوز، أن تعصي الزوجة زوجها فيما يجب عليها، كأن يدعوها مثلا لفراشه فتمتنع بدون عذر هذا نشوز، أو تخرج من بيته بدون إذنه بلا عذر هذا نشوز. فهنا في هذه الحالة قال: فمتى ظهر أمارته وعظها، يعني ذكرها باللين وبالحسنى، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، هجرها في المضجع ما شاء. وفي الكلام ثلاثا، الهجران نوعان: هجران في الفراش يعني ينام خارج الغرفة خارج، هذا مفتوح، وهجران بالكلام ألا يكلمها بتاتا، وهذا محدود بثلاثة أيام للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهجر المسلم مسلما فوقه ثلاث، والزوجة داخلة في العموم. قال: فإن أصرت ضربها غير شديد، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والضرب غير مبرح كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الضرب أي بالسواك ونحوه، يعني ضرب المسواك مثل القلم، يعني يعور القلم ما يعور، لكن هو نوع من يعني بيان الغضب أو بيان عدم الرضا عن هذه الزوجة. فإن أصرت ضربها غير شديد، وله أيضا ضربها على ترك فرائض الله سبحانه وتعالى. قال باب الخلع. الخلع هو مفارقة الزوج، مفارقة الزوجة على عوض. الخلع مفارقة الزوجة على عوض، يعني مقابل عوض، وهو غير الطلاق. قال يباح لسوء عشرة وبغضة يعني كره وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة. الخلع يعني أن تطلب الزوجة الفراق بمبلغ، يعني تقول أنا مستعدة أدفع وتخالعني تتركني. فهنا الخلع يباح، متى يباح؟ إذا كان سوء عشرة، يعني سوء عشرة من الزوج، ما يعاشرها بالمعروف، يسيء المعاملة، يباح لها أن تخالع. أو بغضة، يعني سبحان الله تكرهها، كما جاءت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو من أجلة الصحابة، بل هو مبشر في الجنة، وجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا في دين، لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني سبحان الله ما في قبول. وهذا فيه أن الرجل الصالح ليس بالضرورة أن تحبه زوجته، ممكن أن تكرهه وهو صالح من الصالحين، فهذا أمر سبحان الله نفسي، يعني لا علاقة له بالدين. فممكن المرأة تكره زوجها سبحان الله، فلها أن تخالعه. أو كبر جدا في السن، أو قلة الدين، دينه ضعيف مثلا. ويكره مع استقامة، يعني إذا ما في شيء من هالأمور والأمور مستقيمة والحياة سليمة، فهنا يكره لها أن تخالعه، ما في داعي لذلك. قال وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداه فسخ، إذا قال خالعتك أو فسخت أو فاديتك فهذا فسخ. والفسخ يعني أنها لا تكون معتدة رجعية، بمجرد الخلع خلاص تبين منه بينونة صغرى. وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق أو كناية من كنايات الطلاق فتصبح هنا طلقة وليست فسخا. قال ولا يصح إلا بعوض. الخلع ما يصح إلا بعوض، لأن إذا ما كان في عوض صار طلاق عادي. قال ويكره، في بعض النسخ ولا يصح إلا بعوض يبذل لزوجه، ويكره بأكثر مما أعطاها. يكره أن يكون الخلع بأكثر، يعني إذا الرجل كان دفع مهر للمرأة 5000 دينار مثلا وأرادت أن تخالعه، فالمفروض أن يسترد 5000 وخلاص. ويكره أن يطلب أكثر من 5000، يعني أنت دافع 5000 مهر ثم إنك أيضا دخلت بالمرأة، يعني فكيف تطلب أكثر من 5000؟ يكره ذلك. ثم قال رحمه الله ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، يعني المال الذي يدفع في مقابل الخلع ليس بالضرورة أن يكون مال الزوجة، ممكن يكون متبرع آخر، ممكن أبو الزوجة أو رجل آخر أو أم الزوجة مثلا، لكن ينبغي أن يكون ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد. أما الصبي الصغير أو السفيه أو المحجور عليه هذا لا يصح تبرعه، فلا يصح أن يدفع الخلع المال المقابل الخلع. قال ويصح بمجهول ومعدوم، لا بلا عوض، يصح أن يكون بمجهول ومعدوم بمجهول يعني إيش؟ يعني يقول مثلا خالعني على ما في هذا الصندوق مثلا، يكون مجهول ما في بس. أو معدوم يعني مثل حبل الحبلة، يعني ما ستلده الناقة الفلانية، وهذا لا يصح العوض عليه كما سبق، لا مجهول ولا المعدوم، لكن يصح المخالعة عليه، لأن المخالعة دفع يعني مثل الهبة. قال لا بلا عوض ولا بمحرم، ما يجوز أن تكون المخالعة بأمر محرم كخمر أو آلات له ونحو ذلك، ولا حيلة لإسقاط طلاق. أحيانا يستخدم الخلع حيلة لإسقاط الطلاق، كيف؟ كان يعلق الرجل طلاق زوجته قال على مثلا دخول شهر رمضان، إذا يقول لزوجته إذا دخل شهر رمضان فهي طالق. طيب، ففي هذه الحالة إذا ندم على هذا التعليق، يعني الآن إذا علق الرجل طلاق زوجته على شيء ما يسقط هذا التعليق خلاص، إلا إذا حصل فسخ في النكاح، فهو إيش يسوي؟ يتفق معها على الخلع حتى يفسخ هذا النكاح، ثم يرد يتزوجها مرة ثانية فيزول إيش؟ فيزول هذا التعليق. هذا حيلة، ولا يزول هذا التعليق، إذا كانت نيتهما هكذا لا يزول هذا التعليق. قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. إذا قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، متى ما أتته بالألف طلقت خلاص، ولو تراخت، لا يشترط الفورية، لأن هذا صورة من صور الخلع. وإن قالت هي التي قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، بانت واستحقها، لكن هنا تجب الفورية، يعني إذا ما دفع الآن خلاص تسقط، يسقط كلامها. أما هي إذا دفعت وأتته بالألف متراخية يعني وقع. ثم قال وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، يعني إذا كان الولد صغيرا وكما قلنا يجوز زواج الصغير، فليس للأب أن يطلق زوجته على كيف أو يخالعها، لما جاء في ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطلاق لمن أمسك بالساق، يعني للزوج فقط، ولا ابنته كذلك الصغيرة بشيء من مالها. إذا كانت ابنته مزوجة ما يروحه للزوج خالع بنتي وأعطيك فلوس، إذا ما كانت الزوجة راضية ليس له ذلك، هذا من حق الزوجة فقط. وإذا كانت صغيرة لا هو ولا هي، لأنها صغيرة فتنتظر حتى البلوغ، إلا إذا كان في ضرر فيرفع للقاضي والقاضي يطلق للضرر. قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عتق. ما معنى هذا الكلام؟ إذا علق طلاقها على صفة، كأن يقول مثلا إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، علق طلاقها ليس على وقت وإنما على إيش؟ على فعل، على صفة، إذا أكلت، إذا دخلت، إذا خرجت فأنت طالب ولم تدخل. ثم أبانها يعني خالعها فحصل الفسخ. طيب، فوجدت أو لا، يعني سواء دخلت بعد الفسخ أو لم تدخل في أي حالة من الحالات، إذا رجع فتزوجها مرة أخرى فوجدت طلقت. يعني رجل علق طلاق زوجته على صفة، إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، ثم أبانها ثم أرجعها مرة أخرى فدخلت طلقت، يعني لا يزول التعليق. إذن التعليق بالطلاق إذا كان على وقت يزول بإيش؟ بالفسخ إذا حصل الوقت. أما إذا علق على صفة فلا يزول، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. قال وكذا عتق، يعني كذلك الحكم في العتق إذا علق عتق عبده على صفة فإنها لا تزول ولو كان قد باعه ثم رجع فاشترى مرة أخرى، فإذا وجدت الصفة بعد ذلك يعتق. أما إذا علقه على زمن، كان يقول مثلا لعبده إذا دخل شهر رمضان فأنت حر، قبل رمضان بأسبوع باعه على شخص، فأتى عليه شهر رمضان وهو ليس في ذمته، بعد رمضان بأسبوع رد اشتراه، يعتق ولا لا؟ ما يعتق، وراح التعليق عليه. لكن لو قال له إن دخلت بيته فلان فأنت حر ثم باعه ورجع اشتراه فدخل بيت فلان يعتق. واضح؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.